نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والآية التي قبلها في قوله جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هنا الضمير في قوله فيها قيل يعود على الحياة الدنيا، وأنهم ضيعوا في هذه الحياة ما ينفعهم فلم يعملوه. وقيل على ما فرطنا فيها، أي من الأعمال الصالحة. وقيل الضمير يعود على الدار الآخرة، على ما فرطنا فيها، أي ما فرطوا في الخير والنعيم الذي يوجد في الدار الآخرة أي الجنة، ففوتوا على نفسهم ذلك. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، وفي قراءة لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فقوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، حرف قد هنا للتحقيق كما ذكرنا سابقا، حرف قد للتحقيق. والأصل في الحرف حرف قد إذا دخل على الفعل ماضيا كان أو مضارعا فإنه يفيد تحقيق، إذا دخل قد على الفعل ماضيا كان أو مضارعا فإنه يفيد التحقيق، فإنه يفيد تحقيق وقوع الفعل. لكن السياق قد يدل على معنى زائد من التقريب والتكثير، يعني إذا قلنا قد غربت الشمس وكانت قد غربت فهذا تحقيق، أما إذا اقترب غروبها ففيه تحقيق مع تقريب الوقت كقول المقيم قد قامت الصلاة. وأيضا دخل المضارع قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم، ففي حق الله جل وعلا تفيد التحقيق لا شك ولا ريب. لكن أيضا في الاستعمال اللغوي فقد إذا دخلت المضارع تفيد التحقيق مع تكثير الوقوع، تكثير الوقوع. وأما إفادتها التقليل فهذا قد تفيد أحيانا، قد تفيده أحيانا. فقال قد نعلم إنه ليحزنك، وفي قراءة ليحزنك، فهنا تحقيق الذي يقولون، وهذا فيه تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الذين يكذبونك الله جل وعلا يعلم ما يقولون ومحيط بما يفعلون، فلا يضرك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. وكونه جل وعلا يعلم ذلك فيه تهديد لهم، فالله عز وجل يعلم كفر هؤلاء وأذاهم وضررهم لك، فهذا لا يضرك ولا تلتفت إليه، ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك، وفي قراءة فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك ولا يكذبونك، يعني هم في قراءة أنفسهم يعلمون أنك لست بكاذب، يعلمون أنك لست بكاذب. ولهذا لما اجتمع أبو سفيان صخر بن حرب والأخنس ابن شريق وثالثهم أبو جهل، كل منهم كان يريد أن يسمع لهذا الكلام، كلام الله جل وعلا، فيأتي ليلا ليستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالثاني أمامه والثالث أمامه، بعد أن ينصرفوا يلتقوا في مجمع الطرق، فيرى كل منهم أنه كان يسمع القرآن، فتعاهدوا على أن لا يرجعوا. قال: ويلكم لو رآكم شباب قريش ماذا سيفعلون؟ سيفتتنون، عظماء وقادة قريش يسمعون لما يقوله هذا الرجل، هم يقولون الصابع ولا يدعي النبوة، فماذا يفعل شبابهم؟ لا شك أنهم يتأثرون ويفتتنوا، أنهم يتأثروا وأن يفتتنوا، فقالوا لا نعلم. فجاءت الليلة التي بعد كما جاء في بعض الآثار، فجاء أحدهم وإذا بالثاني أمامه والثالث أمامه، كل منهم كان يظن أنهم ما دام تعاهدوا لا يرجعوا، ثم تعاهدوا على أن لا يرجعوا، فعادوا الثالث أيضا، فجاء فبعد أن تفرقوا جاء الأخنس بن شريق إلى أبي سفيان وقال: ما تظن في محمد؟ أهو كاذب؟ قال: لا والله، إنه لصادق، وإن الكلام الذي جاء به بعضه أعرفه وأدري ما فيه، وبعضه لا أعرفه ولا أدري ما فيه، كذلك قال الأخنس بن شريق. فذهب إلى أبي جهل وقال: أتظن أن محمدا كاذب؟ أن محمدا كاذب؟ قال: ويحك، هو الصادق الأمين، ما نعرف عنه إلا الصدق، ولكن لما كنا نحن وبني هاشم كفرسي لهان قالوا منا نبي، فأنى يكون لنا نبي؟ إلا هذه فلا. فالحامل الحسد والكبر، الحامل هو الحسد والكبر والحقد والبغض وعدم الرضا بما أعطى الله جل وعلا، فإنهم لا يكذبونك ولا يكذبونك، لا يكذبونك فيما تقول ولا يكذبونك أيضا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لكن هؤلاء الظالمون يجحدون أي ينكرون، الجحد والتكذيب والإنكار وعدم القبول، ولكن الظالمين بآية الله يجحدون، هذه الآية التي جئت بها يجحدونها وينكرونها ويظهرون عدم قبولها، وإن كان قد استيقنتها أنفسهم، ولقد كذبت رسل من قبلك، هذه تسلية أخرى، وقد هنا أيضا تفيد التحقيق، وأيضا اللام موطئة للقسم، اللام الموطئة للقسم التي تدل على أن المعنى مضمن لقسم حلف. ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني لست أنت الوحيد المكذب، بل كذب رسل من قبلك وهم كثر، ولهذا قال جل وعلا مسليا نبيه بحال إخوانه من الأنبياء والرسل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وجاء مثل هذه الآية في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة، أن الرسل من قبله صلى الله عليه وسلم قد كذبوا فصبروا على ما كذبوا، الرسل كذبهم أقوامهم لكنهم صبروا، وقد قال جل وعلا: آمر نبيه أن يجعل الرسل من قبله أسوته، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، سيأتي في هذه السورة، أي أن قدوته وأسوته والمثل الذي يحتذى به الرسل من قبله، فكذبوا وصبروا، فأنت أيضا كذبت وتكذب فعليك أن تصبر، فصبروا على ما كذبوا، على الشيء الذي كذبوا عليه. وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وأوذوا الشيء الكثير ولحق بهم الأذى والضرر وصبروا حتى جاء النصر إلى غاية أن جاء نصر الله جل وعلا. فنصر الله آت لا شك ولا ريب لأهل الإيمان ولأهل الحق، لكن ما عليهم إلا أن يصبروا وأن يتمسكوا بدين الله جل وعلا. ولا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلمات الله، كلمات الله جل وعلا لا أحد يبدلها، لا أحد يبدلها، لا الشرعية ولا الكونية، إلا هو جل وعلا. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا لله عز وجل ينسخ من أحكامه الشرعية ويفعل ما يشاء، وهو أعلم وهو العليم الحكيم. وكذلك فيما يتعلق بالأمور الكونية يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. فالقدر يومي وسنوي وعمري، والقدر الكلي الثابت في اللوح المحفوظ لا يتغير. فهذا الأمر إلى الله جل وعلا حتى أتمر. ولا مبدل لكلمة الله. ومن كلمات الله عز وجل التي قالها ماذا قال؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقال حتى أتاهم نصرنا. ومن كلماتنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومن كلماته عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. ومن كلماته جل وعلا: إن تنصروا الله ينصر. ولا مبدل لكلمة الله، هذا مستحيل أن يبدل. فالنصر لأهل الإيمان أهل الحق، لكن إذا صبروا واتبعوا وتمسكوا بدينهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين فتسل بذلك. قد قصصنا عليك من النبأ، يعني من الخبر، من أخبار المرسلين وقصصهم الشيء الكثير، ففي ذلك تسلية لك وأيضا لأتباعك. فلا يضرك أذاهم ولا يعني تخشى أن تكون العاقبة لهم، بل العاقبة لأهل الإيمان والنصر لأهل الإيمان. ونبأ المرسلين أخبارهم وقصصهم كثيرة، وبين جل وعلا فيها بداية القصة ونهاية هذا القصص، وأن العاقبة كانت للمؤمنين وللرسل وأتباعهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.